قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الدين في القراض. قال يحيى: قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى به سلعة، ثم باع السلعة بدين فربح في المال، ثم هلك الذي أخذ المال قبل أن يقبض المال. قال: إن أراد ورثته أن يقبضوا ذلك المال وهم على شرط أبيهم من الربح فذلك لهم إذا كانوا أمناء على ذلك المال، وإن كرهوا أن يقتضوه وخلوا بين صاحب المال وبينه لم يكلفوا أن يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم إذا أسلموه إلى رب المال، فإن اقتضوه فلهم فيه من الشرط والنفقة مثل ما كان لأبيهم في ذلك، هم فيه بمنزلة أبيهم، فإن لم يكونوا أمناء على ذلك فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة فيقتضي ذلك المال، فإذا اقتضى جميع المال وجميع الربح كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم. هذا الباب الجديد: الدين في القراض. تقدمت الإشارة إلى أن العامل ليس من حقه أن يبيع بالدين إلا بإذن صاحب المال، فإذا كان مأذون له أذن له صاحب المال أن يبيع بالدين، وبعد أن اشترى وباع بالدين وفي البيع ربح ومات العامل قبل أن يقبض ثمن السلعة ممن باعها عليه، إما أن يكون ذلك لتقصير منه، وإما أن يكون لأجل مضروب لم ينتهي الأجل. إذن العامل عمل بمقتضى إذن صاحب المال ما تعدى، ولكن أمر من الله بأحد أمرين: إما أنه توانى في تحصيل الدين من صاحب السلعة، وإما أنه مات قبل أن يأتي الأجل. ما حكم عقد القراض بالنسبة لصاحب المال ولورثة الميت؟ الميت راح إلى رحمة الله، والسلعة ثمنها عند المشتري. هنا يشير بعض العلماء إلى ناحية خلافية: بموت أحد المتعاقدين تستمر الشراكة بعقدها أو ينفسخ العقد؟ ها، إيش رأيكم؟ أولا انفسخ العقد. مالك يقول: ورثة الميت بالخيار، يعني يرثون حق أبيهم في القراض. يبقى مالك يرى انفساخ العقد ولا دوامه؟ يرى دوامه. إذن بعض العلماء يقول إن عقد القراض كالوكالة، إذا أن إنسانا وكل شخصا يبيع ويشتري أو يفعل ويفعل ومات الموكل، هل بقيت الوكالة سارية المفعول؟ وكيل عن من؟ الأصل بنفسه لا يتصرف. الذي وكلك انقطع عمله وأنت تعمل باسم من؟ موت الموكل يفسخ الوكالة. كذلك إذا مات الوكيل، من أصبح وكيل الآن؟ ليس أحد هناك، وليس لورثة الوكيل أن يقول: نحن نرث وكالة مورثنا ونحن وكلاء صاحب صاحبنا، نبيع ونشتري بالوكالة عنه. لا، ما لكم حق. هو وكل زيد وزيد راح إلى رحمة الله وراحت معه الوكالة. فبعض العلماء، وهو أكثر أقوال العلماء رحمهم الله، بأن عقد القراض ينفسخ بموت أحدهما، سواء كان صاحب رأس المال ولا صاحب ليش العامل. وش المصير في هذا؟ ورثة صاحب المال يطالبون بمال مورثهم، وورثة العامل عوض الله عليهم، إلا إذا صفيت التجارة حالا وظهر فيما سبق أن عمل له شيء. في هذه الصورة يقول مالك: حينما مات العامل بعد أن أعمل المال دينا بربح ولم يقبض ثمن السلعة، تعالوا يا ورثة العامل تتولوا أمر العمل والمال محل أبيكم أم لا؟ إن كانوا أمناء وخبراء، يعني أمناء على رأس المال والربح وخبراء في إدارة التجارة، ما كل إنسان يصلح للتجارة، لو أن أولاده أصلح خلق الله في البلد لكن ما يعرفون يبيع ولا يشتر. سمعت من شيخنا الشيخ الأمين رحمه الله يقول بعض شيوخه في العلم ومرابط يأتيه الطلاب من آخر البلاد، وجاء واحد قال له ترى فلان يطالب الخادمة حقك بكذا فرنك، عندهم أوراق ب200 فرنك، قال بيطالبها ب50، فأخذ ورق قال له هذه كم؟ قال هذه ب200، قال له قص منها بقدر ال50 واعطيها إياه. هل هذا يعرف التعامل؟ ما يعرف العملة، وهو من كبار العلماء والمشايخ، لا تفوته مسألة في كتاب ولكن أمور الدنيا ما يدري عنها. فإذا كان ورثة العامل مثل هذا العالم الكبير هل يصلحون للتجارة؟ والله ما يصلحون. مالك رحمه الله في هذا المسجد يقول ما جلست للعلم أو للفتوى والدرس إلا بعد أن شهد لي 70 عالما، وإني لقد تركت تحت تلك السواري من يقول قال الله قال رسول الله ولم أنقل ولم أروي عنه رواية واحدة. قالوا لما؟ وإني لأرجو دعوته عند الله. قالوا لماذا بهذه المثابة ترجو دعوته عند الله ولا تقبل روايته؟ قال ليس من أهل هذا الشأن، ليس من أهل الدقة والتمحيص على الرواة من تقبل روايته ومن لا تقبل، ولكن العلماء الذين يبحثون عن الرواة ويعرفون طرق إثبات الحديث وصحة طرقه هم الذين يؤخذ عنهم. إذن إن كان ورثة العامل أمنا خبراء في التجارة فهم بالخيار. تعالوا، إن أراد الورثة بهذين الشرطين قبض أو تقاضي، تقابض أو تقاضي قبض الدين من ممن اشترى وهم على ما كان عليه مورثهم لأنهم أكملوا المشوار، راحوا وتقاضوا ممن عندهم السلح قيمتها وجاءوا كم يا عم رأس مالك؟ رأس مالي كذا، الربح كذا، نحن أحق، ويأخذون حصة أبيهم في ذلك الربح. وإذا قالوا لا والله احنا ما عندنا من يقوم بهذا، أو قالوا نعم مستعدون بأن نحل محل مورثنا ولكنهم ليسوا أمناء ليسوا خبراء، نقول طيب حلوا محله؟ قالوا نعم، لكن انتم ما لكم خبرة، انتم ما انتم مأمونين على هذا المال. بعض العلماء يقول يأتون بموثق ولكن ليس صحيح، لأن مال القراض ليس مضمونا على العامل. إن جاءوا بأمين خبير قالوا ما لك تبغى أمين وخبير؟ قال لا احنا نجيب لك. وأتوا بشخص آخر غير الورثة قال تعال أبونا كان مشارك على قراض مع فلان بنصف الربح، نحن الآن نجعلك محل أبينا في العمل ولك نصف ما كان لأبينا، ولك إيش؟ نصف ما كان لأبينا، يبقى حيعمل على إيش؟ على الربع. قال مرحب، وجاء وقبض الدين وصف المال وجاء وأعطى صاحب المال ماله مع نصف الربح، ورجع هو مع الورثة ايش يتحاسبوا على ما بينهم. فمالك يقول لا بأس بذلك، ان لم يكونوا امناء او خبراء ولم يأتوا بامين ولا بخبير، وقال والله احنا ابونا كان في هذه الشغلة واحنا موظفين ما احنا فاضيين ولا لنا شغل في هذا، مالك عندك وابونا مات، هل صاحب المال يلزمهم قول مالي شغل تعالوا صفوا لي مالي تعالوا حصلوا لديوني، هل صاحب المال يلزمهم بهذا؟ لا يا اخي انت تعاقدت معنا والله ما شفناك الا دحين مع السلام. ليس بيننا وبينك شرط، وليس بيننا وبينك عقد، العقد مع صاحب العقد وقد مات مات ومضى. ليس على صاحب المال ان يلزم الورثة ان يكملوا المشوار، لان عقد القراض عقد جائز وليس بلازم. فحينئذ تخلوا، يرجع صاحب المال على من باع له العامل ويحصل حق ماله، وليس لورثة العامل شيء لا في الربح ولا في الخسارة. مفهوم هذا يا اخوان؟ والله تعالى اعلم.